السلام عليكم، أنا علي، وفي الفيديو ده هنتعلم كيفية التخطيط للسنة الجديدة وكيفية متابعة تنفيذ الخطط والأهداف على مدار السنة. هنحتاج بعض الأدوات البسيطة: كشكول جديد يفضل سلك لكن مش شرط، قلم ومسطرة. دي الأدوات الضرورية والكافية، لكن لو توفر عندك أقلام ملونة وستيكي نوتس الموضوع هيكون ممتع ومميز أكتر، لكن مش شرط، الأقلام الملونة والستيك نوتس مش ضرورية. حضر مشروبك المفضل واستمتع بالتخطيط لسنة جديدة بإذن الله تكون من أفضل سنوات عمرك. خلينا نبدأ بأول خطوة. أول خطوة هي تحديد أهداف السنة. محتاجين أولا نكون محددين أهدافنا للسنة الجديدة بدقة ووضوح. هات أي ورقة فاضية وارسم خط بالطول في منتصفها. في جانب من الورقة هتكتب كل الأهداف اللي انت بتتمنى تحقيقها في السنة الجديدة بحد أقصى 10 أهداف، ما تكتبش أكتر من 10 ويفضل أقل. في الواقع احنا هنفلتر الأهداف دي كمان بعد شوية، لكن مهم قبل ما تبدأ في كتابة الأهداف انك تعرف ان في فرق بين الأهداف والأحلام. في طريقة مشهورة لكتابة الأهداف اسمها Smart Goal Setting. فكرتها ان كل حرف من حروف كلمة سمارت بيمثل صفة ضرورية لازم تتوفر في الهدف. عموما احنا هنختصر كل ده في 3 نقط اساسية. النقطة الاولى ان الهدف يحمسك لكن واقعي. مطلوب ان الهدف اللي تحطه يخليك متحمس ومتشوق لتحقيقه، لكن في نفس الوقت واقعي وقابل للتحقق. ينفعش يكون هدفك مثلا انك ما تترفدش من الشغل السنة دي، ده مش هدف تصحى الصبح متحمس انك تحققه. وفي نفس الوقت ما ينفعش برضو يكون هدفك انك تبقى سبايدر مان. صحيح وهدف يحمس لكن مش واقعي، لو في عنكبوت قرصك غالبا هتتسمم مش هتكتسب قدرة الشعلقة على الحيط. النقطة التانية ان الهدف يكون محدد وقابل للقياس. ما ينفعش اهدافك تكون غامضة او عامة زيادة عن اللزوم. يعني بلاش تقول هدفي اني اخس، يفضل تقول هدفي اني اخس 20 كيلو. بلاش تقول هدفي اني اقرأ كتب اكتر، يفضل تقول هدفي اني اقرأ كتاب واحد على الاقل كل شهر. بلاش تقول هدفي اني ادخر اكتر، يفضل تقول هدفي اني ادخر 30% من دخلي كل شهر، وهكذا. النقطة الثالثة ان الهدف يكون محدود بوقت. يعني كل هدف تحطه لازم تكون محدد الفترة الزمنية اللي ناوي تحققه فيها. ما ينفعش تكتفي بالسنة الجديدة ككل كميعاد لتحقيق كل اهدافك. اكيد مش هتخطط انك تحقق كل اهدافك على اخر يوم في السنة. ممكن هدف معين يتطلب تحققه قبل منتصف السنة او في شهر ويوم محدد من السنة، وهكذا. خلينا نضرب بعض الأمثلة بأهداف ينطبق عليها كل الكلام اللي قلناه. هدفي أني أدخر مبلغ 10,000 جنيه قبل منتصف العام. هدفي أني أختم قراءة القرآن مرة قبل رمضان ومرة في رمضان ومرة بعد رمضان. هدفي أني أمارس رياضة الجري لمدة 2 ساعات كل أسبوع، وهكذا. أظن الفكرة وصلت. اكتب أهدافك للسنة الجديدة في الورقة زي ما قلنا، ولو كملت الفيديو لآخره هقولك على حلول مهمة للمشاكل المتوقعة تواجهك في تحقيق أهدافك، زي اختفاء الحماس وضعف الإرادة والتشتيت والتسويف وخلافه. نرجع نخطط. بعد ما كتبت كل الأهداف اللي تتمناها عاوزك تبص للقائمة دي وتسأل نفسك السؤال التالي: لو عرفت إنك خلال السنة الجديدة كلها مش هتقدر تحقق غير هدف واحد بس من القائمة دي، تحب يكون أي هدف؟ الهدف اللي تختاره اكتبه في الجنب التاني من الورقة واشطب عليه من القائمة الأصلية، وبعدين كرر نفس السؤال مع الأهداف المتبقية واكتب الهدف اللي اخترته في النص التاني من الورقة، وهكذا، بحيث في النهاية يبقى عندك 3 أهداف هم أهم 3 أهداف عندك في السنة الجديدة. والنصيحة هنا إنك تكتفي بال3 أهداف دول وتركز عليهم. ويا سيدي لو الأمور مشيت معاك كويس ولقيت نفسك أنجزت ال3 أهداف دول، مفيش مانع إنك تضيف أهداف إضافية لاحقا. استثناء هنا ان لو كان الهدف اللي حابب تضيفه بالاضافة ل3 أهداف الرئيسية هدف بسيط ويمكن انجازه في 2 أسبوع او اقل، خلاص ممكن تضيفه، لكن حاول ما تضيفش اكتر من 3 أهداف بسيطة اضافية. تشتيت جهدك بين اهداف كتير ممكن يحرمك منها كلها. جميل، احنا كده حددنا اهداف السنة الجديدة. نفتح الكشكول بقى ونخطط. اول صفحة تقدر تكتب فيها اسمك، رقم تليفونك وإيميلك كمعلومات اتصال يعني عشان لو ضاع منك الكشكول أو كده، وممكن تكتب مقولة أنت بتحبها أو آية أو حديث. نقلب الصفحة، وتاني ورقة عندنا هنا هتكون صفحة أهداف السنة اللي حددناها. اكتب عنوان للصفحة يعبر عن محتواها زي أهداف 2018 مثلا أو أهدافي أو أي شيء. بعد كده هتكتب أهدافك اللي أنت حددتها في الخطوة اللي فاتت. هتكتب أهدافك حسب أهميتها، وممكن تميز كل هدف بلون أو طريقة أنت بتحبها. نصيحتي هنا إن لو متاح ليك الستيكي نوتس استخدمها بدل كتابة أهدافك مباشرة على الورق. يعني كده الفكرة هنا إن في احتمال كبير إنك هتغير في بعض الأهداف دي مع مرور الوقت، وده لأن الحياة ديناميكية ومليانة متغيرات وظروف، ممكن تضطر تتخلى عن هدف أو تستبدله بهدف أهم وهكذا. فبدلا من الشخبطة على الأهداف القديمة وتشويه شكل الصفحة، تقدر ببساطة تشيل الستيكي نوتس أو تستبدلها. المهم كتبنا أهداف السنة، نقلب الصفحة. في الصفحة دي هنكتب أهداف الشهر. أول شهر معنا طبعا هو شهر يناير، لكن لو بتشوف الفيديو ده متأخر مش مشكلة، ابدأ بالشهر اللي انت فيه، تجنب التسويف بحجة انك ما بدأتش من اول شهر. هنحدد اهداف الشهر بناء على اهداف السنة اللي حددناها مسبقا. اتبع النصايح الاتية: هل في هدف من اهداف السنة مرتبط بالشهر ده تحديدا؟ شوف ايه القدر اللي تقدر تعمله من اهداف السنة وحدده كهدف للشهر الحالي. طبعا مش شرط تعمل جزء من كل هدف من اهداف السنة خلال الشهر ده، ممكن تركز على هدف واحد من أهداف السنة خلال الشهر كله لو ينفع. وزي ما قلنا إن أهداف السنة ممكن تكون مرتبطة بمواعيد محددة خلال السنة، مش متوزعة على السنة كلها. بقدر الإمكان اشتغل على أهدافك بالتوالي مش بالتوازي، عشان ما تشتتش طاقتك وتركيزك بين الأهداف الكتير. اكتب أهداف الشهر اللي حددتها هنا، أو زي ما قلنا تقدر تستخدم الستيكي نوتس. ميزة الستيكي نوتس مع أهداف الشهر هو إنك ممكن بسهولة تنقل هدف من شهر للشهر التالي لو ما لحقتش تنجزه في الشهر الحالي. جميل، كده حددنا أهداف الشهر، نقلب الصفحة. بعد أهداف الشهر كل صفحتين متقابلتين هيمثلوا أسبوع كامل من أسابيع الشهر. بالقلم والمسطرة قسم كل صفحة لأربع أجزاء متساوية. كل مربع هيمثل يوم من أيام الأسبوع، طبعا هيكون في مربع زيادة هنتكلم عنه لاحقا. اختار ترتيب ثابت للأسبوع تبعا لظروف شغلك وحياتك. يعني ايه؟ في ناس بتعتبر يوم السبت هو بداية الأسبوع والجمعة نهاية الأسبوع، وناس بتعتبر أول يوم في الأسبوع يوم الأحد وآخر يوم يوم السبت. مش هتفرق، المهم ان يكون ترتيب ثابت ومستمر مش بيتغير من أسبوع لأسبوع. أنا بفضل ان أول يوم يكون يوم سبت وآخر يوم يكون يوم جمعة، بالرغم من ان في شغلنا الاسبوع بيبدأ الحد. ملحوظة هنا، ايا كان الترتيب اللي هتختاره هتواجهك مشكلة بسيطة، وهي ان مش لازم بداية الشهر تتوافق مع بداية الاسبوع. تعمل ايه؟ ببساطة هتضم الاسبوع للشهر اللي بتقع فيه معظم ايام الاسبوع ده. يعني مثلا يوم 1 يناير 2018 هيوافق يوم الاثنين، وانا قلت ان الاسبوع عندي بيبدأ يوم السبت. خلاص مش مشكلة، هبدأ من السبت اللي هو موافق ليوم 30 ديسمبر. عادي جدا، خليك مرن. لو بتسأل ليه ما نكتفيش بالأيام اللي تبع الشهر اللي احنا بنخطط له بس، ده لأن الأسبوع بيمثل دورة كاملة من العمل والراحة، فبيدينا فرصة نقيم العمل اللي تم ونخطط للأسبوع اللي بعده وهكذا. المهم إن في كل مربع هتكتب اسم اليوم وجنبه التاريخ، وفي كل مربع هتكتب باختصار المهام اللي المفروض تعملها في اليوم ده، سواء كانت من ضمن الأهداف أو من مسؤولياتك بشكل عام. مش لازم طبعا تحدد المهام بتاعة الأسبوع كله مرة واحدة، ده صعب جدا وغير عملي أحيانا، لكن ممكن تبدأ بأي مواعيد أو مهام أنت عارفها متأكد منها مسبقا. غير كده تقدر تضيف المهام لكل يوم في صباح اليوم ده. المهم في كل مربع لكل يوم حاول تكتب المهام بشكل مختصر وتسيب مساحة فاضية تحتها لكتابة شيء مهم. حاول تكتب في المساحة دي أي شيء إيجابي حصل لك خلال اليوم، ممكن يكون إنجاز بسيط عملته، خبر حلو سمعته، أو معلومة جديدة تعلمتها. أي شيء إيجابي، بس لازم يكون إيجابي. أوعدك لو حافظت على العادة دي وجيت بعد شهرين ثلاثة مسكت الكشكول ده وقعدت تتصفح فيه وتقرأ الحاجات اللي كتبتها، ده هيحسسك بسعادة كبيرة. هتحس إن الشهرين ثلاثة دول أنت عشتهم فعلا بشكل يستحق، ولو كملت لآخر السنة أوعدك إنها هتكون سنة عمرك ما هتنساها. لو حسيت ان مساحة المربع ده مش هتكفي مهام اليوم والشيء الايجابي، ممكن ببساطة تستخدم كشكول حجمه اكبر، او ببساطة تدي كل يوم نص صفحة او حتى صفحة كاملة، وقتها بس هتحتاج كشكول عدد صفحاته كبير شوية عشان يكفي السنة كلها، او طبعا تستخدم اكتر من كشكول للسنة كلها. اخر حاجة عايز اقولها هنا ان في مهمتين عايزك تضيفهم بمجرد ما تبدأ في تخطيط اي اسبوع. في اخر يوم في الاسبوع يوم الاجازة هتضيف حاجتين: واحد مراجعة وتقييم الأسبوع الحالي، وتقدر تكتب تقييمك ده باختصار في المربع الأخير، دي خطوة مهمة جدا عشان تتعلم من أخطائك وتحسن من نفسك بشكل مستمر. اتنين تخطيط الأسبوع القادم. بعد ما تقيم أسبوعك الحالي تبدأ تخطط الأسبوع اللي بعده بنفس الطريقة، ولو كان آخر أسبوع في الشهر تحدد أهداف الشهر الجديد زي ما عملنا مع الشهر اللي قبله، وهكذا حتى آخر العام. رزقنا الله وإياكم البركة في الوقت والعمل. طبيعي هتواجهك عقبات في طريقك لتحقيق أهدافك، زي مشكلة التسويف والمماطلة، زي ضعف الإرادة أو استعجالك للنتائج، زي عدم قدرتك على الحفاظ على عادة المتابعة وتقييم نفسك بشكل مستمر. من حسن الحظ احنا بالفعل عاملين فيديوهات تفصيلية لحل كل المشاكل دي، وبنحلها من أفضل الكتب العالمية في مجال تطوير الذات. ادخل على قائمة فيديوهات علي وكتاب عشان تشوف الفيديوهات دي، وما تنساش تشترك في القناة لأن القادم أفضل بإذن الله، وما ظنش هتحب إنه يفوتك. سلام عليكم.